السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا الجمال، ولقاء إيمان متجدد مع السلسلة الطيبة المباركة أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى. أسأل الله جل في علاه أن يجعلها حقا نصرة للأقصى، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون. سيدنا زكريا عليه السلام بلغ من الكبر عتية، سنه كما تقول الروايات عدى 100 سنة. بلغ من الكبر عتية، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. يا رب، العظمة كبرت والرأس شابت واللحية شابت وفي الآية اللي بعدها وكانت امرأتي عاقرة. يا رب، امرأتي عقيم، امرأتي عجزت سنها تقريبا قرابة 90، 90 سنة، وهي شباب كانت عاقر، وكانت امرأتي عاقرة. فهب لي من لدنك وليا. انت بتطلب ايه يا سيدنا زكريا؟ انت بتدعي بايه؟ بمقاييس الدنيا وبقلوبنا الضعيفة، بقلوبنا الضعيفة، انت بتطلب المستحيل. انت راجل معجز وعديت 100 سنة، ومراتك عجوز، وأصلا وهي شباب كانت عقيم وعاقر، فأنت بتطلب إيه؟ ده أمر بعيد المنال، ده أمر من سابع المستحيلات، ده أمر يعني من الأمور المستعصية. أيوة يا جماعة، ما هو سيدنا زكريا عارف أن الأمر بمقاييس الدنيا من الأمور الصعبة، عشان كده دعا ربنا بالاسم المخصص للأمور دي، قصدي اسم النهاردة اسم للأمور المستعصية، للأمور اللي احنا شايفينها من سابع المستحيلات، اسم ربنا الوهاب. أيوة، برافو عليكم، أحسنتم، اسم ربنا الوهاب، اسم ربنا الوهاب للأمور اللي احنا شايفينها بعيدة المنال. فقال له فهب لي من لدنك وليا، هب لي يا وهاب. وربنا قال له في الآية فاستجبنا له ووهبنا، قصده هو دعا باسم ربنا الوهاب، فربنا قال له وهبنا لك ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إزاي يا رب؟ إزاي سيدنا زكريا اللي معدي 100 سنة يخلف من مراته اللي 99 سنة، اللي هي أصلا عقيم وهي شباب مش بتخلف؟ هو ده السر في اسم ربنا الوهاب، هو ده السر. اللي جايين بيه النهاردة، والله جايين بالسر ده النهاردة يا جماعة، جايين باسم ربنا الوهاب ندعي كلنا، لأن احنا شايفين في أمر مستعصي، شايفين في كرب شديد لأهلنا في غزة، شايفين حرب شديدة وحصار وقتل ومجازر بتحصل لأهلنا في الشام، فجايين لك يا رب باسمك الوهاب نطلب منك يا وهاب أن تهب لإخواننا في الشام رحمة من عندك، إنك أنت الوهاب، رحمة من عندك إنك أنت الوهاب. عايزين رحمة يا رب، رحمة بأهلنا في غزة، رحمة بأطفالنا تحت الأنقاض، رحمة بنسائنا وأمهاتنا في الشام، رحمة بشيوخنا وشبابنا المستضعفين، إنك أنت الوهاب. اسم ربنا الوهاب من أعظم الأسماء اللي تحبب العبد في ربنا، واللي يكون ليه أثر قوي في الأمور اللي احنا شايفينها مستعصية، زي حال سيدنا زكريا، أمره بمقاييس البشر أمر مستحيل، أمر مستعصي، عشان كده كان اسم ربنا الوهاب هو المناسب في الموقف ده وفي اللقطة دي. ودايما اسم ربنا الوهاب يأتي مع الرحمة ومع الفرج، يأتي مع بجد يا جماعة، دايما ركزوا في القرآن في اسم ربنا الوهاب، هتلاقوا دايما بيجي كده، بيجي مع الرحمات، بتنزل بيه الرحمات ويأتي بيه الفرج، وإحنا في أمس الاحتياج للرحمات في بيوتنا وبيوت أهلنا في الشام محتاجين. ربنا قال ربنا لا تزغ قلوبنا، فقال عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أهو صريح الوهاب، أهو من الثلاث مواضع اللي ورد فيها اسم ربنا الوهاب، موضع في آل عمران وموضعين في سورة صاد. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، برضو رحمة ربك، رحمة الهداية، رحمة الفرج، رحمة العافية، رحمة الألفة، رحمة النصرة. اسم ربنا الوهاب اسم جميل قوي، وأسماء ربنا كلها جميلة. اسم ربنا الوهاب، شوفوا معناه ايه، بصوا كده، بصوا الكلام. انا عايز اولادنا وابطالنا اللي حاضرين معايا يفرحوني كده ويسلموا عليا باساميهم الجميله كده عشان اسلم عليهم، عشان انا دخلت في الموضوع على طول. ولكن اولادي وبناتي وابطالنا الحاضرين، خلاص كده اسمعوا معايا اسم ربنا الوهاب، عشان الاسم ده فيه اسرار. ماشي يا حبايبي، ماشي يا عمر، ماشي يا عمر، اسمعي يا عمر كويس، وقول لزينة، قول علم زينة الاسم ده يا عمر، وادعي ربنا بالاسم ده يا عمر. أي حاجة، أي حاجة شايفها صعبة عليك قول يا وهاب هب لي فرجا في هذا الأمر، يا وهاب هب لي قلبا سليما، يا وهاب هب لي إخواننا نصرة قريبة، يا وهاب هب لنا من لدنك ذرية طيبة، يا وهاب هب لنا عافية وصحة وإيمان، يا وهاب هب لنا رزقا حلالا طيبا، يا وهاب يا وهاب. ادعي ادعي باللي انت عايزه، ادعي يا ندى، بنتنا ندى مجدي، وبنتنا مريم مجدي، وبناتنا ووالدة أختنا آية، ربنا يبارك في عمرها وربنا ما يحرمناش من دعواتها، وقرة عيني وحبايب قلبي حاضرين، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. ويوسف معانا حاضر، شبابنا اللي ناموا يسمعوا التسجيل المرة الجاية، خلاص. وبنتنا دينا حاضرة، يا مرحبا. وإن شاء الله من المرة الجاية الميعاد هيبقى بدري بقى، هتبقى الساعة تقدمت وهيبقى ميعادنا الساعة 9 إن شاء الله. فبصوا معايا كده، بصوا معايا كده عشان خاطري، اسمعوني كده بقلبكم في معنى اسم ربنا الوهاب. بصوا كده، بصوا العلماء قالوا إيه في معنى اسم ربنا الوهاب. اللي عايز يكتب معايا. خلاص، اللي عايز يكتب معايا معنى الاسم يكتب معايا. يلا، الناس اللي بتلخص التلخيصات الجميلة اللي الباقي بينتفع بيها. الوهاب هو المتفضل بالعطايا، المنعم بها من غير استحقاق. الله، انا بحب الوهاب قوي. ليه؟ قصدي بيهب بغير استحقاق، قصدي انا ما استحقش حاجة، بس عشان هو وهاب بيهب لي. والله بيهب لنا يا جماعة، والله كل واحدة سمعاني، كل واحد سمعني، لو راجع شريط حياته هيعرف الوهاب عمل معاه ايه من غير استحقاق. في حد فينا يستحق نعمة الإسلام؟ يعني حد فينا هو في بطن أمه عمل صالح يستوجب اللي هو يتولد مسلم؟ لا، بس بغير استحقاق وبغير حساب وبغير أسباب. خدوا بالكم، خدوا بالكم، الوهاب يهب بغير استحقاق وبغير أسباب، وده اللي محتاجينه لأهلنا في غزة، من غير أسباب يأتي النصرة. يهب، والله باسم ربنا الوهاب، يهب لأهلنا في غزة. يهب ليهم النصرة والفرج، والله بغير أسباب وبغير حساب، ويهب لنا الفرج بغير استحقاق. شوفوا كلمة المتفضل دي، بصوا حتة المتفضل دي، المتفضل بالعطايا، مغرقنا في نعمه سبحانه وتعالى. بصوا بقية الشرح للاسم، الذي شمل الكائنات كلها ببره وهباته وكرمه، فهو مولى كل جميل، فهو دائم الإحسان وواسع الهبات. الله، ايه ده، ايه ده، ده اسم يعلق القلب قوي يا جماعه. ده اسم النهارده غير ان هو للامر المستعصي للامه في ايامنا الحاليه، هو اسم اصلا من نوايانا في الاسم ده، واحد اهداف المحاضره دي ان احنا نحب ربنا. ربنا شملنا وشمل الكائنات كلها ببره وهباته وكرمه، فهو مولى الجميل ودائم الإحسان وواسع الهبات. الله، الله، شوفوا، شوفوا من الكلام الجميل لعلمائنا، الوهاب هو الذي يهب الولد للعقيم والشفاء للسقيم، ويهب النصر للضعيف والأمن للخائف، ويهب الهداية للضال والسعادة للحزين. الله، لا أنا محتاج الوهاب قوي، ما أنا أكيد حاجة من دول. يهب الولد للعقيم والشفاء للسقيم والنصر للضعيف، ويهب الأمن للخائف، أهلنا الخائفين يأمنهم باسمه الوهاب. يهب الهداية للضال والعافية للمكروب والسعادة للحزين. سبحان الله، سبحان الوهاب، سبحان الوهاب الذي يملك. خدوا بالكم، الوهاب هو الذي يملك أن يهب هذه الهبات. يعني إيه الكلام ده؟ بصوا في الحتة دي عشان مهمة قوي يا جماعة، وهتفهمنا معنى جميل قوي. إيه الفرق ما بين عطاء الوهاب وعطاء البشر؟ طبعا في فروق كبيرة، ما فيش أي وجه شبه أصلا ما بين الخالق والمخلوق طبعا، بس في فرق واضح قوي ومهم قوي نعيشه. إحنا لو لقينا حد مريض، أقصى حاجة ممكن نعملها له إيه؟ نشتري له الدواء، نوديه للدكتور. صح، انا ممكن لو لقيت حد مريض اخده واروح بيه للدكتور، اديله بتمن كشف الدكتور، اشتري له روشتة من الصيدليه. طب هل انت تملكي تعطيه الشفاء؟ لا لا لا لا، ما نقدرش عليها دي. الوهاب يهب الشفاء، انت تعطي الدواء ممكن، انت ممكن تجيب الدواء لحد، لكن ما تملكيش الشفاء. صح، الله يملك الفرج. احنا ممكن احيانا نملك بعض الاسباب، اسباب ما تتعداش ان هي اسباب، ممكن تجيب نتيجة وممكن ما تجيبش نتيجة. احنا ممكن ندعم اهلنا في غزة بالجند والسلاح، ربنا يأذن لنا بذلك يا رب، ونقدر نجاهد معاهم ونروح يا رب، وممكن ندعمهم بالسلاح، ندعمهم بالمال، لكن هل نملك لهم النصر؟ لا لا، وما النصر إلا من عند الله. الوهاب هو الذي يملك ويهب النصرة ويهب الشفاء ويهب الفرج. احنا ممكن احيانا مش كتير نملك بعض الاسباب لا تتعدى انها اسباب. واضحة الحتة دي ولا لا يا جماعة؟ عشان كده ربنا قال ام عندهم خزائن رحمة ربك. الخزائن بايدين مين؟ العزيز الوهاب. انا فرحان وفخور وبرحب بوالدتي، والدة بنتنا مريم مجدي حضرة، اللهم بارك، ربنا ما يحرمناش من دعواتها ويبارك لك في مريم يا رب، واخواتها وينبتهم جميعا نباتا حسن. ومعانا ما شاء الله الحاجة أمال والعائلة المباركة كلها، اللهم بارك. معانا أم مايا ومعانا آدم ومعانا الإخوة والأخوات، اللهم بارك، ربنا ما يحرمناش من هذا الحضور الطيب. فالحتة دي مهمة قوي. أم عندهم خزائن رحمة ربك؟ في حد فينا عنده خزائن ربنا؟ لا طبعا. زي ما قلنا المثال دلوقتي، حاضر هعيد المثال ده تاني، زي ما قلنا المثال ده، احنا ما نملكش الفرج يا جماعة، احنا ما نملكش الشفاء. لو جبنا دكاترة الكون كله عشان يخلوا سيدنا زكريا يخلف، هل ممكن يخلف؟ لا طبعا. هنجيب كونسولتو دكاترة، أشطر دكاترة، ولا في مهم يعني إذا صحت الكلمة، إذا صحت الكلمة، لكن ما فيش دكتور شاطر، في أسباب، لكن في رب شافي. لكن جبنا كونسولتو دكاترة ماشي خلاص. جبنا كونسولتو دكاترة وخليناهم يروحوا لسيدنا زكريا أو سيدنا إبراهيم، وبرضو سيدنا إبراهيم برضو يعني كبر جدا في السن، وربنا وهب له إسماعيل وإسحاق. فمش سيدنا إبراهيم قال كده؟ مش سيدنا إبراهيم قال كده؟ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. خلاص، الحمد الذي وهب. إزيك يا عمر؟ وحشتني يا عمر قوي، انت وحشتني جدا يا عمر والله، ربنا يكرمك يا حبيبي، سلمني على يوسف كتير وايتن وبابا كتير جدا، وحشني قوي. فبصوا سيدنا ابراهيم دعا بايه؟ الحمد لله الذي وهب، وهب وهب لي على الكبر. ليه وهب؟ لانها امر صعب ومستعصي بالنسبة للبشر، فلازم يجي اسم ربنا الوهاب. وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق، ان ربي لسميع الدعاء. وسيدنا موسى ربنا قال له ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. لا معلش، وقفة بقى، وقفة وقفة عشان نذاكر مع بعضنا كويس. ده واضح قوي ان اسم ربنا الوهاب مربوط بالرحمة قوي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ووهبنا له من رحمتنا أخاه. وهبنا رحمة، إيه ده؟ ده الموضوع ده. تدبر القرآن جميل قوي يا جماعة، تدبر القرآن جميل قوي. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علي. الموضوع واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. ليه يا رب؟ رحمة. طالما وهبنا يبقى بعدها رحمة على طول. لا لا لا لا، ده اتصال وثيق وعلاقة قوية ما بين اسم ربنا الوهاب والرحمة، عشان ندعي بالرحمة دايما. اللهم يا وهاب هب لنا من لدنك رحمة. وكأن أعظم هبة من هبات الوهاب هي الرحمة يا جماعة. وكأن أعظم هبة من هبات الوهاب الرحمة. يعني لازم الدعاء ده يبقى على لساننا. يلا نقوله مع بعض. ربنا، قولوا معايا يلا، ربنا، كل بيوتنا تقول مع بعضيها يلا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رحمة يا جماعة، رحمة هي اسم ربنا الرحيم، والرحمة من أوسع صفات ربنا، ورحمتي وسعت كل شيء. فالرحمة دي تشمل رحمة الهداية اللي عندها نفسها ربنا يهدي جوزها أو ابنها، رحمة الهداية اللي نفسه ربنا يملأ قلبه بالرحمة بدل القسوة اللي مالية قلبه. في ناس قلوبها قاسية أوي يا جماعة، نعوذ بالله من قسوة القلوب. في واحد مش بيبكي على أهلنا في غزة، في واحد قاسي في بيته قوي لدرجة إن ولاده نفسهم بينفروا منه. يعني الرحمة الرحمة اللي في القلب، يبقى رحمة الهداية رحمة في القلب. يا رب هب لنا رحمة في قلوبنا يا رب، نرحم بها بعضينا، نرحم بها أبائنا وأمهاتنا. في بنات قلبها قاسي قوي على أمها وبتبرق في عينين والدتها وبترزع الباب في وش أبوها. أنت محتاجة رحمة في قلبك، لأنك لو استمرتي كده اللي بتعمليه هيتعمل فيكي. في رحمة العافية، رحمة العافية يا جماعة، كل مبتلى وكل تعبان وكل حد مريض بيتمنى رحمة العافية. رحمة الفرج، رحمة الفرج ورحمة النصرة لأهلنا في غزة. رحمة، كلمة رحمة كلمة جميلة قوي وواسعة قوي ودعاء عام وشامل قوي. ربنا هب لنا، ربنا لا تزغ قلوبنا من لدنك رحمة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جميل قوي ندعي ربنا باسمه الوهاب يهب لنا رحمة، رحمة في بيوتنا، رحمة في قلوبنا وقلوب أزواجنا وأولادنا، رحمة في الأسعار اللي بقت غالية قوي، رحمة في المشاكل اللي كترت قوي، رحمة في الأمراض اللي انتشرت ويرحمنا بالعافية، رحمة في البلاء اللي نازل على الأمة، رحمة لأهلنا في غزة، رحمة لأطفالنا في فلسطين، رحمة لأهلنا في الشام ولبنان والسودان. الأمة محتاجة رحمة يا وهاب، يا وهاب هب للأمة من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا وهاب هب للأمة من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا وهاب هب للأمة من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رحمة يتوب بها علينا، رحمة تقف بها المعاصي، رحمة يتلم بها الشمل، رحمة يتسع بها الرزق، رحمة نقوم بها على صلاة الفجر، رحمة نقدر نعيش بها مع بعضينا، رحمة ترفع البلاء عن أهلنا في غزة. يا وهاب الرحمة، يا وهاب هب لنا ولإخواننا من لدنك رحمة، رحمة لكل مريض يتعافى، رحمة لكل ضال يهتدي، رحمة لكل شاب بعيد يقرب، رحمة لكل مديون ومدين يسد دينه بالرحمة دي يا وهاب، رحمة لكل مشكلة عائلية تتفك واللم والشمل يتلم، رحمة في القلوب نرحم بها بعضينا. رحمة يا رب إنك أنت الوهاب. اسم ربنا الوهاب متعلق بالرحمة قوي يا جماعة، وإحنا محتاجين للرحمة في الأيام دي قوي، محتاجين. كمان متعلق زي ما شفتوا بالذرية، يعني الوهاب، أنا عايزكم كده تذكروا كده كل اسم متعلق بيه. الوهاب يبقى الرحمة والذرية. الذرية سيدنا زكريا، هب لي من لدنك ذرية طيبة، هب لي من لدنك ولية. الحمد لله سيدنا إبراهيم، الحمد لله ذي وهب لي على الكبر. إسماعيل وإسحاق، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. واخدين بالكم يا جماعة، دايما وهبنا في الذرية. أي واحدة عايزة تتجوز جالك الفرج، ادعي ربنا يا وهاب هب لي زوجا صالحا وذرية طيبة. أي شاب عايز يعف نفسه، يا وهاب هب لي زوجة صالحة وذرية طيبة. الوهاب مع الزواج ومع الذرية، الوهاب مع الرحمة، الوهاب مع الملك. وإحنا محتاجين ملك ونصرة وتمكين. سيدنا سليمان في سورة صاد قال رب اغفر لي وهب لي وإيه وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ملك يا جماعة، ملك، ملك ونصرة وتأييد للأمة باسم ربنا الوهاب. اللي حصل لما سيدنا سليمان دعا ربنا باسمه الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. لا لا لا لا لا لا لا لا، ده عطاء الوهاب ملوش حل. إيه ده؟ سخرنا له الريح. أختنا أختنا هاجر، ربنا يمن عليك ويهب لك ذرية صالحة. احنا بنتعلم من أسماء ربنا الحسنى الدعاء، قولي اللهم ارزقني واللهم هب لي. ما احنا بنتكلم عن الوهاب ليه؟ عشان تقولي هب لي، قولي ارزقني عشان الرزاق، وهب لي أولى في موضع الذرية تطلبي من ربنا باسمه الوهاب. احنا يا جماعة بنتكلم عن أسماء ربنا الحسنى مش عشان يبقى درس وراح لحاله، عشان نطبقه عملي، عشان ندعي ربنا بالاسم اللي بنتعلمه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. مش بنتعلم الاسم عشان نركنه يا جماعة، بنتعلم الاسم عشان نخش الجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ولا أنتوا نسيتوا نوايا السلسلة ولا إيه؟ نية السلسلة نصرة أهلنا في غزة بتحقيق الإيمان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والإيمان يأتي بمعرفة الله. نية السلسلة دخول الجنة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني حفظها وبس؟ لا، حفظها وتعلمها وأتقنها وتعبد لربنا بيها ودع ربنا بيها يا جماعة، وكمان عشان دعائنا يستجاب. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فسيدنا سليمان عايز ملك، يدعي ربنا باسمه الوهاب. اللي عايز ملك، اللي عايز تمكين، اللي عايز نصرة، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح، يا الله، تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. إيه ده؟ إيه ده؟ الحاج هبة ربنا يبارك في عمرها بتقولي انت نسيت ان سيدنا سليمان نفسه هبة. انت نسيت ان سيدنا سليمان نفسه هبة. والله صح صح. سيدنا سليمان هو هبة من ربنا لسيدنا داود، ووهبنا لداود سليمان. أحسنتي ما شاء الله على حضرتك. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. الله، شوفوا بقى العبد لما يكون عايش مع ربنا في القرآن ومتابع القرآن. جميل يا جماعة، محتاجين نتدبر القرآن يا جماعة. عندنا مشكلة مع فهم القرآن يا جماعة، في حواجز بيننا وبين القرآن. ما ينفعش اللي بيحصل في القرآن ده. القرآن ده منزلش عشان نسمعه بس، لازم نسمعه ولازم نفهمه ولازم نتدبره ولازم نفهم تفسيره وأسباب نزوله، ونتدبر أسماء ربنا الحسنى في القرآن. ده مهم جدا. نقف، ياريت نختم ختمة أسماء وصفات. مهم جدا نقرأ القرآن بنضارة الأسماء والصفات. والله العظيم يا جماعة تفرق معنا فرق جامد قوي والله. فماشي يا لارا، انا فخور ببنتنا لارا اللي بتسمع مع ماما. فخور بيك يا لارا قوي. اقول لك يا لارا دعوه حلوه باسم ربنا الوهاب، لسه اختنا ياسمين داعيه بيها. الوهاب يا لارا جاي منها الموهبه. قولي يا وهاب هب لي اكتشاف موهبتي، لان موهبتك دي يا لارا هبه من الوهاب. بس في ناس بتوفق وتكتشف موهبتها، عندها موهبة في الإلقاء فتبقى داعية، عنده موهبة في البرمجة فيطلع مبرمج كبير يعمل لنا برامج غير البرامج الصهيونية اللي بتمنعنا من نشر الحقائق والتعبير عن رأينا، عنده موهبة في الحفظ فيطلع عالم من علماء الأمة يحفظ، وعنده قدرة على حفظ المتون والعلوم الشرعية، وعنده قدرة على توصيل المعلومة. مهم أوي الحتة دي، مهم أوي الحتة دي. فيا لارا ادعي ربنا بالدعاء ده، يا وهاب هب لي اكتشاف موهبتي. خلاص، فمهم أوي المعنى ده يا جماعة. الملك يا جماعة، الملك. سيدنا موسى، احنا قلنا سيدنا سليمان الوهاب مع الملك، طب بصوا سيدنا موسى، ففررت منكم لما خفتكم، اللي حصل فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. كده كده كده وقفنا وقفات مهمة قوي قوي مع مواضع الوهاب في القرآن، وطلعنا بنتيجة قوية ومهمة قوي قوي قوي، إن اسم ربنا الوهاب متعلق بثلاث حاجات أساسية: متعلق بالرحمة، وقلنا دي أوسع الصفات خلاص، ومتعلق بالذرية، ومتعلق بالملك. فمحتاجين قوي ندعي ربنا باسمه الوهاب، خاصة بالثلاث حاجات دول: بالرحمة تنزل في بيوتنا، وتنزل على إخواننا في غزة، وتنزل على أهلنا في الشام، وتنزل على قلوب شبابنا وبناتنا، وبدل ما يحضروا حفلات يصلوا في المسجد أولى. لما الرحمة تنزل على القلوب مش هنلاقي حفلات زي اللي بتحصل، ولا نلاقي مهازل زي اللي بتحصل. لما تنزل الرحمة على القلوب، لما القلب يبقى فيه رحمة القلوب تتآلف والعيلة تتلم خلاص. فالرحمة تنزل على المريض فيشفى، وعلى الضال فيهتدي، وعلى البعيد فيقترب، وعلى المكروب فيفك كربه، وعلى الحزين فيسعد، وعلى الضعيف فيقوى، وعلى الخائف فيؤمن. الرحمة، الرحمة يا جماعة، فمن أوسع عطايا الوهاب الرحمة والملك والذرية. واتكلمنا في حتة الموهبة، وكان مهم جدا نتكلم عنها. الموهبة، ادعي ربنا باسمه الوهاب تكتشفي موهبتك عشان تخدمي الأمة. فاكرين كيف أصنع من نفسي بطل؟ فاكرين الدرس بتاع كيف تصنعي من ابنك بطل؟ كلمة السر في صناعة الأبطال اسم ربنا الوهاب في اكتشاف موهبة ابنك. ابنك قائد، خدي بالك، انت عندك ابن قائد مؤهل يبقى محمد الفاتح. انت عندك بنت عندها قدرة كبيرة جدا على الإلقاء والإقناع، دي هتبقى داعية بين البنات عظيمة قوي. انت عندك ولد شاطر جدا في الفلوس وفي الاقتصاد، دي موهبته ان يطلع وزير اقتصاد يحل الأزمة الاقتصادية بتاعت الأمة. انت عندك ابن دماغه اللهم بارك توزن بلد، دماغه متكلفة زي ما بيقولوا، ده ينفع يبقى قائد أو رئيس، ينفع يبقى عالم أو مخترع. فاهمين انا بتكلم على ايه يا جماعه؟ مهم جدا، مهم جدا. الناس اللي معانا على القناه بتاعه رؤيه 2050، واحد اسباب تحقيق الرؤيه اكتشاف المواهب، مهم جدا يبقى ليكي حال مع اسم ربنا الوهاب، مهم جدا يبقى لينا دعاء ثابت باسم ربنا الوهاب، ان هو يهب لينا اكتشاف مواهبنا ومواهب اولادنا وبناتنا علشان تتحقق رؤيه 2050. فمهم قوي المعنى ده والله يا جماعة. من ضمن الوقفات الجميلة في اسم ربنا الوهاب ان احنا نقعد نتذكر نعم الوهاب علينا، مهم قوي، مهم جدا. كل واحد فينا يجيب ورقة وقلم، كل واحد فينا يجيب ورقة وقلم ويكتب نعم ربنا عليه، يكتب هبات الوهاب. فاكر كويس؟ فاكر لما قلت عمري ما هتجوز؟ فاكر لما قلت عمري ما هتجوز وربنا من عليك بزواجة ميسرة قوي؟ فاكرة لما قلت المشكلة اللي في البيت دي مش هتتحل والبيت هيخرب والوهاب وهب لكم في البيت فرج ورحمة؟ فاكرة لما قلت عمري ما هحج؟ أنا من الناس اللي كنت بقول عمري ما هحج. طبعا انتوا عارفين القصة، أنا حاجتها كتير يعني خلاص، وكنت قدمت للحج كذا سنة ورا بعض، سنة واثنين وثلاثة واربعة، ومفيش مرة التأشيرة مضروبة، ومرة قفلوا باب التقديم، ومرة دخلت الجيش. يعني كانت بقى والله يا جماعة كانت، وربنا وهب لي أجمل حجة، والله أجمل حجة، حجيت أنا ووالدي رحمة الله عليه، ووالدتي ربنا يبارك في عمرها، وزوجتي ربنا يبارك لي فيها ويجازيها عني خير الجزاء. الوهاب وهب لي حجة من حيث لا أحتسب، وهب لي حجة تانية كمان، اللهم لك الحمد. فاكر الدين اللي انت قلت عمره ما هيتسد؟ فاكر الدين؟ فاكر الامتحان الصعب والنتيجة اللي قلتك عمري ما هعدي من المادة دي وانا شايلها؟ فاكر المرض العضال اللي قالوا لك ما فيش امل منه؟ فقلت لهم ازاي؟ ده اللي شفى ايوب من المرض العضال وهب له اهله ومثلهم معهم، يهب لي رحمة وشفاء. الهبات كتيرة قوي يا جماعة، الهبات كتيرة قوي يا جماعة، هبات ربنا لينا أعظمها الإسلام، أعظمها الإسلام. يا رب اللهم أمين، ربنا يهب لي أنا وأخويا أبو إبراهيم اللي كان حجيت معاه أجمل حجة السنة اللي فاتت، وأخونا أبو يوسف يا رب، وأخويا أبو عمر حجة جميلة يا رب، يا رب إنك أنت الوهاب. فالحاج هبة بتفكرني بتقولي اوعى تنسى يا محمد الأخ الصالح هبة، صح الأخ الصالح هبة وهدية من ربنا، الصديق الصالح هبة وهدية من ربنا، الإيمان يا جماعة، الإسلام والإيمان أعظم هبات ربنا، الإسلام والإيمان يا جماعة. ربنا وهب لنا اللي ما وهبوش لعم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لعم سيدنا محمد ما وهبش لعم النبي الإسلام، ولا وهب لابن سيدنا نوح الإسلام، ولا وهب لأبو سيدنا إبراهيم الإسلام، ووهب لنا وأولادنا الإسلام. الوهاب أعطانا والله ما لم يعطي أحد، والله نعمة الإسلام ونعمة الإيمان. الصديق الصالح والأخ الصالح هبة وهدية في الزمن الصعب ده، ربنا يديم علينا صحبتنا ومحبتنا وأخوتنا فيه. لما ربنا يمنن على بنتك بصديقة صالحة، اعرفي ان الوهاب اداها أعظم الهبات. أيوة أيوة، الصحبة الصالحة يا جماعة في الزمن الصعب ده، ادعي ادعي لأولادك باسمه الوهاب يهب لهم صحبة صالحة. عارفين يا جماعة من الهبات الجميلة قوي، مرة حد قالها لي، من الهدايا الجميلة والهبات من الوهاب، ودي يمكن يمكن يمكن يعني مش مستشعرين ان هي نعمة، بس هي نعمة كبيرة. الدروس اللي احنا فيها دلوقتي، سبحان الله سبحان الله، انا لسه بقول واختنا ايه بتكتب في نفس اللحظة. الدروس اللي احنا فيها دلوقتي، الدرس ده هبة من ربنا يا جماعة، الدرس ده هبة من ربنا. يعني احنا عملنا ايه عشان نحضر الدرس؟ احنا عملنا ايه العمل العظيم اللي كل اللي حاضرين عملوه علشان ربنا يوفقهم لحضور جلسة ايمانية تتغفر بها الذنوب ويستجاب فيها الدعاء ويرفع بها البلاء ويرضى بها عنا وينزل بها علينا الرحمة والسكينة والملائكة وتحفنا ويباهي بنا الملائكة ويذكرنا في الملأ الأعلى؟ حد فينا عمل حاجة عظيمة تستدعي ان هو؟ مفيش. هبة من ربنا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هبة من ربنا. ان الانسان يرزق زي ما اخويا كده ابو ابراهيم بيقول كده، اخويا ان الانسان يرزق اب صالح وام صالحة، هو في حد فينا بيختار أبوه وأمه؟ لا. طب لما تلاقي والدك صالح وتلاقي أمك إنسانة صالحة بتقيم الليل ووالدك بيشجعك على الصلاة في المسجد، دي هبة من أعظم هبات ربنا ليك، صح؟ الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة اللي تعينك على طاعة ربنا وتقولك يلا نعمل عمرة مع بعضينا، طب قوم نصلي الفجر، صلاة الفجر هبة. والله العظيم والله العظيم القيام لصلاة الفجر هدية من ربنا. في حد مستشعر المعنى ده يا جماعة؟ يعني انت حاسس المعنى ده، ان ربنا اعطاك هدية وهبلك توفيق انك تقوم على صلاة الفجر؟ في ناس تانية محرومة، في ناس ما اخدتش الهدية دي، في ناس صلاة الفجر مش في البرنامج بتاع يومها اصلا. فالحمد لله ربنا يديم علينا النعم، ايه تاني يا جماعة من هبات الوهاب؟ في هبة عظيمة قوي ما ينفعش يخلص الدرس من غير ما نقولها. لا لا نزعل، لا نزعل، ويزعل مننا الحبيب، يزعل مننا الحبيب صلى الله عليه وسلم. من أعظم هبات ربنا لينا وهدايا للأمة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. آه آه آه يا حبيبي يا شفيعي يا قدوتي يا أسوتي يا قرة عيني، بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي ودمي يا رسول الله. في هدية أعظم من كده؟ لقد من الله، شوفوا شوفوا الآية، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل كنا فين؟ لفي ضلال مبين. والله أجمل هدية يا وهاب، أجمل هبة يا وهاب، أعظم. إحنا من غير سيدنا محمد كنا هنبقى فين؟ إحنا حد بس يقول لي، إحنا من غير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كنا هنبقى فين؟ كان زمان في جلسة إيمانية دلوقتي؟ كان زمان في رحمة في بيوتنا؟ كان زمان في انشراح في صدورنا؟ كان زمان في مفتاح للجنة ولا نعرف أصلا طريق الجنة؟ كان زمانك بتعبدي إيه؟ كان زمانك بتعبد إيه؟ كان زماننا فين؟ والله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أعظم هبات ربنا لينا وللأمة وللبشرية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حد مستشعر النعمة دي؟ طب بالله عليكم لو إحنا مستشعرين النعمة دي، هل ممكن ما نتبعش سنة سيدنا محمد؟ يعني أنا لو حاسس وقلبي، لو ولادي مستشعرين إن أعظم هدية ربنا ادهلنا إن بعت لنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام النبي، ممكن ابني يروح للأجنبي ويسيب النبي؟ مستحيل مستحيل. ابني لو مستشعر إن سيدنا محمد هدية وسنته هدية وهبة من الوهاب، عمري ما هفرط في سنته. كلمة سيبك منها دي سنة يتقطع لساني قبل ما أقولها. المعنى ده غالي قوي يا جماعة. استشعار النعم هيخلينا نشكر ونتمسك بالنعم. استشعار نعمة الإسلام هيخلي ولادنا يقتدوا بالصحابة مش يقتدوا بالأجانب، لكن ولادنا مش حاسين بنعمة الإسلام. استشعار نعمة الإيمان هيخلينا نمسك في التوحيد ولا إله إلا الله. عمر ما في حد هيحتفل بكريسماس، ولا حد يعمل حاجة تغضب ربنا، ولا حد يروح لأي حتة فيها شرك، ولا أبدا حد يدخل مدرسة فيها معلمين ومعلمات مش مسلمين ومسلمات. استشعار نعمة الإيمان أروح أخلي مدرسين أولادي مش مسلمين؟ لا طبعا، ده جحود بنعمة التوحيد. ده أنا كده مش حاسس بالنعمة، ده أنا كده عندي استعداد أفرط فيه. أبدا يا رب. استشعاري نعمة الإسلام والإيمان هيخليني متمسك بالمنهج الإسلامي وبالمدارس الإيمانية وبالمعلمين الربانيين. عايز أحافظ على النعمة لحسن تتخد من أولادي. كم من واحد سافر برا في بلاد الكفر؟ كم من واحد سافر برا وقال لك أنا ههاجر وهاجر لبلاد الغرب وبلاد الكفر، وكان اسمه محمد أو مصطفى، وخلف أولاد اسمهم إيه؟ ولاده بقى اسمهم مايكل، ولا بقى اسمه جون، ولا بقى اسمه إيه؟ كم من واحد ما كانش حاسس بنعمة التوحيد والإيمان، مش مستشعر نعم الوهاب، فاتخذت منه النعمة ومن ذريته من بعده، وشال وزره وزر ذريته. نعمة النبي عليه الصلاة والسلام اللي حاسس بها يتمسك بالسنة، اللي مستشعر نعمة الشفيع والبشير والنذير والحبيب صلى الله عليه وسلم، اللي مستشعر نعمة العافية، عمره ما هيروح يشرب حاجة حرام. شبابنا اللي بيتعرض عليه حاجة حرام أو يشرب حاجة، أو لو انت حاسس بنعمة العافية عمرك ما هتفكر ولا تقبل ان حد يعرض عليك تحط سجارة في بقك، مستحيل. ليه؟ انت مستشعر نعمة العافية. نعمة العافية يا جماعة اللي واحنا دلوقتي في الدرس وكلنا الحمد لله قاعدين وصحتنا كويسة ومشغلين التليفونات وفاتحين المايكات. في نفس الوقت ده دلوقتي حالا في ناس في المستشفى محطوط على جهاز تنفس ونفسه بيعمل كده. وكل أمله وكل منتهى حلم حياته إن يتنفس زيك عادي، بس أنت مش حاسة بالنعمة دي، أنت بصة للجزء الفاضي من الكوباية. أختنا آية بتقول كلام عظيم قوي، من أعظم الهبات والنعم اللي ربنا حب بيها الأمة في الفترة الحالية المقاومة، المقاومة والجهاد وطوفان الأقصى والشهداء والأبطال اللي رجعونا للزمان القديم تاني، اللي أحيوا فينا حب الشهادة، اللي شوقونا للجنة، اللي خلوا ولادنا يتربوا على التضحية. من أعظم نعم ربنا للأمة إن ما فضلناش غافلين في الطريق اللي كنا فيه، ربنا ما سبناش في غفلة، فوقنا بأبطال ورجال ونساء صدقوا ما عاهدوا الله عليه. معنى غالي قوي يا جماعة، استشعار النعم، والله استشعار النعمة، والله العظيم يا جماعة بجد. كل واحد فينا يراجع نفسه كويس ويشوف النعم اللي ربنا حبا بيها. الوقت لا يتسع ومش عايز اطول عليكم اكتر من كده، بس لازم اقول لكم لازم اقول لكم ان اللي يعرف الوهاب هيحبه، والمحبة ليها علامات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من ضمن نوايانا في اسم ربنا الوهاب محبة ربنا، محبة ربنا سبحانه وتعالى. فحبه بعد ما افتكرت كل نعمه عليك وتدبرتها، واعمل كراسة ورقة اسمها كراسة النعم، ولو حبيته في علامات هتظهر عليك، علامات محبة الوهاب. التضحية، شوف الصحابة رضي الله عنهم عملوا ايه، شوف سيدنا حنظلة وهو غسيل الملائكة وهو لسه في ليلة عرسه، شوف سيدنا جعفر وإيديه الاتنين يتقطعوا، شوف سيدنا مصعب، شوف سيدنا عبد الله بن جحش في غزوة أحد لما يطلب من ربنا ان بعد ما يقتل من المشركين يجي له واحد يجدع أنفه ويقطع أذنه ويبقر بطنه. شوفوا المحبة وعلامات المحبة التضحية، علامات المحبة الشكر. يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا شكر الوهاب باللسان وبالعمل، يقيم الليل حتى تتفتر قدماه. يا جماعة ده احنا مش بنحبه ولا ايه؟ من علامات المحبة كثرة الذكر والدعوة اليه. شبابنا اللي حياتهم كلها كورة وبناتنا اللي حياتهم كلها موضة، لو حبيت الوهاب كلامك كله هيبقى عنه، وهتبقي نعمة داعية إليه، وهتكثري من ذكره لو المحبة جت في القلب. فاللهم يا وهاب هب لنا محبة لك تملأ قلوبنا، يا وهاب هب لنا في قلوبنا محبة لك تملأ قلوبنا، يا وهاب هب لنا في قلوبنا محبة تملأ قلوبنا. القرآن، ازاي هنسى القرآن؟ يا الله الحمد لله الحاجة هبة فكرتني. القرآن من أعظم هبات ربنا لينا، موعظة وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. دي هبة عظيمة جدا، هبة القرآن، بس ازاي نخليها بره المجموع؟ ازاي نخليها بره المجموع لو احنا مستشعرين النعمة يا أمة؟ لو مستشعرين نعم الوهاب ازاي نخلي القرآن بره المجموع؟ هل ده شكر النعمة؟ ان الفلسفة تبقى جوه المجموع والقرآن بره المجموع؟ ربنا يشفي ابننا محمد شفاء لا يغادر سقما يا رب. ندعي له ان شاء الله يوسف بإذن الله، كنا ندعي لأخونا وابننا محمد صلاح ربنا يشفيه شفاء لا يغادر سقما بإذن الله يا يوسف. نخصه بالدعاء ونجتهد بينا كلنا، ندعي النهاردة لمحمد صلاح ابننا باسمه الشافي واسمه الوهاب أن يهب له شفاء لا يغادر سقما بإذن الله. بإذن الله يا يوسف، ربنا باسمه الجبار يجبركم، باسمه الشافي يشفيه، باسمه الوهاب يهب له ولأنس ولعمر. حاضر. بإذن الله، بإذن الله، باسمه الوهاب يهب الشفاء ليوسف، لمحمد، الرماح، والعمر، والأنس، والعليا، والمرضانة، لمرضى المسلمين، ويهب الفرج لإخواننا في فلسطين يا رب، ويهب لجميع الحضور رحمة، رحمة واسعة تشملنا في الدنيا وتكون سبب لدخولنا الفردوس. الوهاب يهب الفردوس، أيوة أيوة صح، من أعظم نعم الوهاب الفردوس، الفردوس، الفردوس يا جماعة. يا هو في نعمة بعد كده وفي هبة؟ في حد فينا يستحق الفردوس؟ هو في حد فينا يعمل عمل يخليه يستحق الجنة؟ الوهاب يا جماعة، حب الوهاب، بالله عليكم حبوا الوهاب قوي، اتكلموا مع الناس عن الوهاب، رطب لسانك بذكر الوهاب، ادعي ربنا باسمه الوهاب، يهب لأهلنا بغزة والشام رحمة ونصرة. ده كان اسم ربنا الوهاب. الواجب العملي بتاعنا طبعا ندعي ربنا باسمه الوهاب يرحم والدي رحمة الله عليه، ويرحم والدتك يا هاجر بإذن الله، يرحم والدي ويرحم والدتك ويرحم أمواتنا جميعا باسمه الوهاب. صح، ندعي ربنا باسمه الوهاب يرحم أمواتنا. يا رب يا رب أنت الوهاب، يا رب هب لجميع أمواتنا رحمة من عندك تنور بها قبورهم وترفع بها درجاتهم وتغفر بها سيئاتهم وترزقهم بها يا ربي جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. الواجب العملي في اسم ربنا الوهاب اللي هيكتب معايا: 1، أطلب من الوهاب رحمة لأهلنا في غزة والشام. احنا اتفقنا الوهاب مع الرحمة دايما، ماشي يا جماعة؟ اطلب من الوهاب، كلنا هنطلب من الوهاب رحمة لأهلنا في غزة والشام. تاني واجب عملي: كلم الناس عن الوهاب ونعم وحببهم فيه. ده واجب الأمة محتاجة قوي يا جماعة، ده واجب الأمة محتاجة قوي قوي قوي قوي يا جماعة. دي طريقة جديدة في الدعوة إلى الله، بدل ما تقعدي تخبطي في صاحبتك وتقولي لها ايه الحجاب اللي انت لابساه ده وانت كده هتتفحمي في النار، بلاش الطريقه دي. بدل ما تتخانق مع اخوك عشان يصلي وتقول له انت لو ما صليتش هتبقى في لا بلاش كده، احسن نكلم الناس عن نعم ربنا الوهاب. طب اقول لك حاجه، مش عايز تصلي؟ طب تعالى شوف ربنا انعم عليك بايه. شوف ربنا اداك العينين دول، طب شوف ربنا اداك الشعر الجميل ده اللي انت مش راضي تغطيه بالحجاب، طب شوف ربنا اداك رجلين تمشي عليها، طب شوف انت سامعني وغيرك مش سامعني، طب شوف نعمة الاسلام، طب شوف نعمة ان ربنا من عليك بعربية، ربنا من عليك ببيت، ربنا من عليك بامن وامان. صح يا جماعة؟ فنكلم الناس عن الوهاب ونعمه ونحببهم فيه. ثالث واجب عملي: اشكر الوهاب، اعمل ورد شكر يومي. الحمد لله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. 100 200 300 5 دقائق 10 ربع ساعة على قد ما تقدر. ثلاث حاجات: اطلب من الوهاب رحمة لأهلنا في غزة والشام، كلم الناس عن الوهاب ونعم وحببهم فيه، اشكر الوهاب واعمل ورد شكر يومي. هو ده اسم ربنا الوهاب. أسأل الله باسمه الوهاب أن يهب لإخواننا في غزة والشام من لدنه رحمة وفرج ونصرة وعافية، إنه هو الوهاب، وأن يهب لنا أجمعين رحمة تملأ قلوبنا وبيوتنا وأولادنا وأزواجنا ومرضانا وموتانا يا ربي. ونسأل الله باسمه الوهاب أن يهب العودة وفك الأسر لكل بعيد ولكل أسير ولكل غريب، وأن يهب لأولادنا التوفيق والفتح المبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.